انا حرص حبك ملهوش اساس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس هيجي اليوم تصحي من النوم تلاقيني سافرتي خلاص ماضيكي ايه قليل عليه تحبني ليه يا بنت الناس انا حرص حبك ملهوش اساس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس هيجي اليوم تصحي من النوم تلاقيني سافرتي خلاص ماضيكي ايه قليل عليه تحبني ليه بيدك قلبي وحملتي حتى الحب كمان بعدي بيدك قلبي وحملتي حتى الحب كمان بعدي بيدك قلبي وحملتي حتى الحب كمان بعدي بيدك قلبي وحملتي حتى الحب كمان بعدي مفضحتيش عن انا هالراس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس راح اخش الجيش وهبدا شويش وحيبقى زي ما فيش واجيب لك شبكه ومهر لابوك غير الباشير راح اخش الجيش وهبدا شويش وحيبقى زي ما فيش واجيب لك شبكه ومهر لابوك غير الباشير انا قلت يا واد قصون النعمه وربي ولادي وخلاص ماضيكي ايه قليل عليه تحبني ليه ويلي بس اروح اليمين نحن اتنين في الهوا دايبين قولي لي بس اروح اليمين نحن نسيم في الهوا دايبين قولي بس اروح اليمين نحن نسيم في الهوا دايبين مفضحتيش عن انا هالراس كلام الناس خلى الفاس تجح في الراس